ما فيش. فسيدنا عمر رضوان الله عليه قال لرسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ ولذلك كانت هذه من المواضع التي وافق القرآن فيها سيدنا إيه؟ عمر. وافق القرآن فيها إيه؟ سيدنا عمر. الموافقات العمرية للقرآن لها ملحظ تشريعي. هذا الملحظ التشريعي إنه كل ما نجي في حاجة في عدالة قضاء فيها مش عارف إيه نجيب سيرة مين؟ عمر. أنا كان أولى بذلك أن أتي بسيرته صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. الرسول مؤيد بالوحي وعمر بشر غير مؤيد بالوحي، فيريد الله أن يثبت للناس أن الفطرة إذا سلمت والفطرة إذا صفت تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى حكم الله، تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى مين؟ إلى حكم الله. فكأن الله لم يتعبدنا بشيء تعمدا، وإنما هو يتعبدنا لتلتقي أهواؤنا وفطرنا، بدليل أن الفطرة لو صافية تستطيع أن تنتهي إلى أهو عمر مر كده ولقاها كده مش طبيعي، لقاها كده فيها إيه؟ مش طبيعي. وما قال لك ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فينزل الله واتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. الله يجي الرسول يجي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فهل أمرت نساءك بأن يحتجبن؟ ينتزل آية مين؟ آية الحجاب. ليه؟ يجي مثلا في مسألة الفداء بتاع في بدر. الله الموافقات العمرية دي تيجي ليه؟ ليه؟ علشان إثبات أن الفطرة إذا صفت تستطيع أن تهتدي إلى إيه؟ حكم الله. إلى حكم الله. ولكن ما أقل أن تصف الفطرة أقل، فيحمل الله عنا ولكن يدع شيئا من شيء. يجي مثلا كل حاجه اللي هي عداله عمر، انا مش عارف عفه عمر، مش عارف حزم عمر، ايه الحكايه دي؟ يقول لك لانه لو كان كل ذلك ماخوذ ومستمد من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقال الناس رسول مؤيد بالوحي لازم يعمل كده، وبشر متبع سنه رسول يستطيع ان يعملها. بشر يستطيع أن إيه؟ أن يعمل هذا. فقال الحق واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب إذا كان الله قد أمرنا أن نتخذ من المقام مصلى، يبقى الله سبحانه وتعالى أقر وجود المقام هنا فاصلا بين من؟ بين من يصلي خلفه وبين مين؟ بين الكعبة. أنك إيوة، لأن مقام إبراهيم ده قصة، هذه القصة لها صلة بتأصل العقيدة في نفس المؤمن، ولها صلة أيضا بالإتمام والإكمال الذي ابتلى به إبراهيم ربه. لما ابتلى ربه إبراهيم ابتلاه أتمهن ولا لا؟ دي برضو هتدينا إيه؟ حيثية الإتمام. مقام دي هتدينا حيثية الإيه؟ حيثية الإتمام، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم فيما يأتي يقول فيه آيات بينات في ايه؟ في البيت كعبة، مش كده؟ مقام ابراهيم لم يأتي من الايات المبينات بالتفصيل الا مين؟ مقام ابراهيم. ابراهيم ده له حيثية كبيرة، وإلا في ايات البيت كتير ولا لا؟ ايات البيت كثيرة، فلماذا لم يظهر بخصوصه الا مقام ابراهيم؟ قالك ايضا لانه حيثية في الاتمام وحيثية في الاكمال وحيثية في ان ابراهيم نجح في الايه؟ في الابتلاءات التي ابتلاها بها نعمة. طيب ما دام المقام هو مكان قيام إبراهيم، مكان قيام إبراهيم كان لماذا؟ لبناء البيت، لبناء البيت، لبناء البيت. والله سبحانه وتعالى سيأتي بالآية يقول إيه؟ إن ساعة أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت وفعل القواعد. إحنا عايزين بقى نعرف الترتيب جه إزاي، الترتيب، لأن مقام إبراهيم ما جاش إلا بعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ورفع القواعد من البيت يبقى لازم يسبقها وجود بيت، مش كده ولا لا؟ يبقى الترتيب الطبيعي إيه؟ أن يوجد بيت، وبعد ذلك ترفع فيه القواعد، وبعد ذلك إن الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم ليرفع القواعد من البيت يبقى ده الإيه؟ المقام. يبقى ساعات يأتي الحق سبحانه وتعالى لا بترتيب التاريخ، مش بيرتب ليه تاريخ، لا ده بيلفتني الى اشياء ويديني اللقطة. والعالم المعاصر الان في بعض الافلام في بعض الروايات يجيب لك الايه النهاية مش كده ولا لا؟ ليه؟ في ساعات انت بالبدايات تتشوق الى النهاية وفيه ساعات اخرى تتشوق بالنهاية الى ايه حصلت ازاي. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لي قصة الايه واتخذوا من مقام ايه ابراهيم ايه مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. مهم بقى القصة بتاعت البيت يجب ان نفهم ان خلافا وقع بين العلماء البيت ده كيف بني ومتى واين. فبعض العلماء يرى انه عند ابراهيم وبعضهم يرى انه من ادم وبعضهم يقول لك قبل ايه. احنا عايزين نشوف المنطق والاستقراء العقلي كده يؤيد اي رأي. الذين سلموا قالوا اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يقول يا اخي ما هو الرفع اولا؟ الرفع الصعود والاعلاء. الصعود والاعلاء تعلق همة المكلف بالبعد الثالث من الشيء الارتفاع. الشيء يبقى له طول وعرض. لما دام له طول والعرض ما يبقاش له حجم لسه ولذلك نسميه مساحه نسميه ايه. فان اردت ان تجعله محجما يعني له حجم يبقى اعمل له ارتفاع. اذا واذ يرفع ابراهيم يبقى معناه ان فيه ايه قواعد موجوده ولم يطلب من ابراهيم الا ان يعمل البعد له. لكن قبل ابراهيم كان البعدان موجودا يبقى المساحه موجودة. يبقى عمليه ابراهيم رفع القواعد فكان قواعده طمست بالسيل او عوامل التعريه او امتدادات الزمن فاراد الله سبحانه وتعالى ان ايه المساحه. واحنا قلنا سابقا انكم اياكم ان تتصوروا ان البناء ده هو البيت الكعبه دي حجر ده لا الكعبة دي المكين الذي في مكان البيت. يعني لو شلنا الحجار دي برضه هيفضل في ايه في البيت. يبقى ده اسمه ايه المكين يعني الذي يشغل الايه المكان البيت مكان. طيب يبقى اذا الذين قالوا ان هو ابراهيم يرد عليهم انه لا الذي قاله الله ان ابراهيم يرفعه ومعنى يرفع القواعد من البيت كأن قواعد البيت كانت معلومة وإبراهيم عمله في البعد الثالث الذي يحجم يعني يعمل له حجر يعمل مكين في قلب الايه في قلب المكان على الأول. بدليل أن الذين يصلون في الدور الثالث من الحرم أو على سطح الحرم يتجهون إلى ماذا؟ للجو. طب هب ان انسانا عمل حفره كده كده في جدر الكعبه يصلي برضه الى جدر الايه الكعبه اذا المكان غير المكين المكان غير غير المكين كده كويس. طيب يبقى اذا ابراهيم مش يقول له كمان دليل في القران. الدليل الاخر ان ابراهيم حينما لم تطق غيرته ساره أن توجد هاجر ومعها ابنها إسماعيل وهي ملهاش ابن قالت له إيه خدوا بعيدوا عنه خدوا غيرة طبيعية ونعمة الغيرة اللي ودت إسماعيل إلى مين إلى بيت إبراهيم إلى الكعبة دي. فلما ذهبت طبعا خدت ابنها الرضيع ساعتها ذهبت إلى ابنها الرضيع. الآية اللي معانا وإذ يرفع مين إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يبقى من الذي اشترك معه في إسماعيل. يبقى إذا كان إسماعيل بعمر وسن يسمح بالمعاونة في الرفع مش كده؟ طيب ساعتها أخذ وهو فطيم على كتف أمه نشوف كده بيقول إيه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله كأن ساعة الإسكان كان في البيت بدليل أن العندية عند بيتك المحرم موجود وموجود. وإسماعيل لسه طفل لا يقدر على أن يساعد في الرفع، ورفع القواعد من مساعدة إسماعيل لمين؟ لإبراهيم. يبقى إذا ساعة الإسكان بواد غير ذي زرع كان عند مين؟ عند البيت المحرم. إنما تحديد مكانه بالضبط ما كانش. فجيه في المرحلة الثانية قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فكأن المكان معلوم بعمومه، معلوم لما انت تيجي كده ما كنتش شاهدتش قصر النيل زمان لما كان موجود فيه مثلا الاحتلال، وبعدين تيجي تشيل على الحته اللي بتقول هو قصر النيل كان ايه؟ كان ايه؟ انه ما عندكش بقى الخريطه اللي تحدد ايه المكان بالظبط. فكأن هناك معرفه لمكان المكين في الجمله ومعرفه لمكانه بالتفصيل. مين مثلا الحته الفلانيه يقول لك ارفعها لي، يعني ايه؟ ارسمها لي واديني الابعاد كده وبتاع وحاجات زي دي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لابراهيم، فالعنديه كانت موجوده عند الاسكان خلاص. وقبل ان يامر الله ابراهيم واسماعيل بان يرفع القواعد بوأ لهم مكان الايه؟ مكان البيت. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، يبقى في مكان وفي بيت ولا لا؟ يبقى ادي المكان والبيت هو المكان. المكان والبيت هو المكان. يبقى العمليه في المكان، العمليه لكن المكان كان ايه؟ موجود بوصف انه ايه؟ وايضا اذا فيجب ان نعلم ان البيت كان له وجود قبل ابراهيم. وهذا هو الامر المنطقي. ليه؟ قال لك لان ايه تانيه المراد حين نستعرض لقضية في القرآن أن نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية أخرى. فلما يقول إن أول بيتي وضع للناس، الكلام هنا للبيت ولا للبيت المكان للمكين؟ إن أول بيتي وضع للناس، اذا ففيه مكان البيت وفيه بيت. يبقى البيت عرفنا ان هو ايه؟ المكين. يبقى اول مكين كان علامه على البيت. ده وضع للناس للذي ببكه. وضع للناس نعم. من هم الناس اولا؟ من عرف الناس؟ الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة، مش كده؟ طيب لماذا تقول إن البيت حيبقى من أيام إبراهيم؟ أليس الناس الذين كانوا قبل إبراهيم ناس؟ الله، يبقى لازم موجود ربهم البيت عندهم ولا لا؟ إن أول بيت وضع للناس، فكأنك يجب أن تجعل ميلاد البيت حين من وجود ناس. ليس ناس أولى من ناس ليكون لربهم بيت يسوبون إليه، والذين سبقوا إبراهيم ليس لربهم بيت يسوبون إليه. ما دام البيت موضوع لمين؟ موضوع للناس. إذن فوضع البيت للناس يؤكد أنه وجد حينما وجد ناس، للناس من أول آدم. ومعنى وضع للناس، ساعة ما تقول وضع للناس، الناس موضوع لهم، يبقى ليس وضعين. الناس ايه؟ موضوع لهم، يبقى ليس وضعين. ولذلك قال وضع. وضع مين؟ قبل ان يوجد ناس وضع. فيرد الناس على الوجود ولربهم ايه؟ بيت. وما دام وضع يبقى واضعه من؟ مفيش بقى قبل ادم الا ان الملائكه، والملائكه وضعته بمين؟ بالله. فستقول الى مين؟ الله. يبقى اذا ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه خلاص. وقول الحق سبحانه وتعالى في ايه اخرى اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وحين الاسكان كان اسماعيل صغيرا لا قدره له على المعاونه في رفع البناء. يبقى اذا لازم ده يكون من قبل مين؟ من قبل إبراهيم. يبقى إذن علشان نعرف قصة البيت يبقى قصة حينما أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة خلاص وخلق الأرض وقدر فيها أقواتها وعمل بيه. وبعد ذلك أعد لهم أيضا بيتا يسودون فيه إلى إيه؟ إلى ربهم ليكونوا إيه في أمان وغيره. كما معناه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب لما ساعة أراد إبراهيم أن يرفع القواعد قلنا البعد هو ساعة يرفع القواعد في عالم بدائي ما عندوش السقالات اللي عندنا دي يوم يعمل ايه؟ يبقى كان يخرجه من عدة الامر بالرفع ان يرفعه الى ما تطوله يداه. مش كده؟ في احسن من كده بقى؟ يعني لو انه رفع القواعد من البيت الى نهاية ما تطوله يداه يبقى ادى ولا ما ادى؟ فاراد الله ان يثبت ان ابراهيم حين اراد ان يرفع البيت كان يكفيه ان يرفعه على قدر ما تطوله ايه؟ كده. ولكن ابراهيم احتال بالعقل البشري الى ان يزيد في الرفع قدر الحجر الذي يقف عليه، لان ان طالت يده هكذا ثم جاء بحجر طول نص متر يبقى يقدر يرفع ايه؟ الله. يبقى اذا اتخاذ المقام اللي يقف عليه هو يبني احتياله الى ان يرفع الى اقصى ما يمكن ان تطوله يده ولو بالاحتيال بما يستطيع. فكأن الذي يؤدي حكم الله لا يؤديه اداء شكليا وإنما يؤديه أداء عاشق يعشق التكليف فيحب أن يتمه تماما على مقدار لا ما تسعه قوته المادية ولكن حيلته العقلية أيضا. وليس من المعقول إن هو يجيب حجر كبير أوي عالي ليه؟ لأن هو يرفعه هو وابنه. يبقى لابد أن تجعل الحجر الذي يقف عليه ليرفع البيت بقدره في مقدور، لأن الرفع يتطلب أن يطوف المقام أو الحجر حول البيت. نعلي المكان ده وبعدين ننقله وننقله، يبقى لازم يبقى في طاقتهم أن إيه؟ أن يحملوه وينقلوه. هو مين؟ اسمع، ولذلك تجد لما تشوف الحجر تجد بيديه هو طاخت كده يديه هو طاخت ان هو ايه؟ ان هو يحمله بهذا الشكل. اذا فالحجر سمة لاكمال التكليف اكمال محب للتكليف. اكمال مين؟ محب. وكان من الممكن ان يخرج من عقدة التكليف بان يرفعه على ما تطوله يده. انظر الى ان اسماعيل صغير ساعته ينقلان الحجر يبقى ممكن لإسماعيل أن يعاون، لكن ساعته ليس طول إسماعيل هو طول إبراهيم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن في الرفع إيه؟ ساعة ماشيين وكده ينفعش. يبقى إذن إسماعيل كان بيعاون في إيه؟ يناول الحجر، ينقل الحجر، يناول حجر البناء الذي يرفع به، ينقل الحجر الذي يرفع عليه. اذا ففيه حجران، حجر يرفع عليه وحجر يرفع به. فاسماعيل يعاون في يجيب الحجر اللي هيرفعه به اللي هيبنيه يعني، والحجر اللي بيقف عليه ده يساعده في نقله. انما ساعته ياتي ابراهيم ليضعه في المكان، يبقى اسماعيل لا تطول يداه يدي ابيه. فهنا حينما وجدوا في مقام ابراهيم غوروا شيء يشبه القدمين، قالوا ان ابراهيم ساعه ما كان حجر رجليه علمت ايه؟ الحجر علمت في الحجر. احنا لما شفنا وجدنا ان تعليم الرجلين في الحجر لازم تاخد شكل متعرج مش شكل مستوي. لو الشكل مستوي صحيح هي لها الشكل العام في القدم، انما ما فيش فيه النتوءات اللي بتبقى في الايه؟ انا يعني اجتهاد بشر. قلت من غالب الظلم ان ابراهيم ساعتها ياخذ الحجر من ابنه او هما الاثنين يشيلوا الحجر الذي يبنى به ويقف هو وحده لان الحجر ما يسعش الحجر الا واحد. يبقى مين اللي هيشيل الثقل دي كله؟ وده حجر والحجر ده املس ناعم، فمخافة ان الثقل يسقط ابراهيم كان رجله فهو الذي صنع بيده. حاجتين اتنين كده، حتى اذا وصعد الحجر يضع رجليه في المكانين المحفورين فتمنع رجله انها تروح كده او تروح كده. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، يبقى اذا مقام ابراهيم سمة على عشق التكليف من ابراهيم في الرفع. كويس. وما دام سمة دي درس ربنا حب يجعله آية بينة كده. ليه؟ لأن كل منهج الله بالنسبة لخلقه تكليف، فهو يريد أن يقول هذا إبراهيم انظروا كيف احتال ليتم الرفع إتماما، لا ليخرجه من عهدة التكليف ولكن ليبين عشق التكليف له. فإذا أردتم أنكم تتوفوا التكاليف وفوها بإيه؟ بعشق. وفوها بإيه؟ بعشق. وإلا فأتمهن دي ما تجيش كده يعني. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب أهذا الحجر الذي جعله الله سمة لعشق التكليف وإتمامه وإكماله بحيل البشر يكون سبب في منهم حتة من المسجد لا يصلى فيها؟ طب دي شعار الإتمام، جاي إشعار الإيه؟ الإتمام والإكمال. يبقى هو يجي إشعار النقص والحتة في البيت كده تبقى فاضي ما حدش يصلي فيه. إذا كان أمرا منطقيا إنه لازم إيه؟ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتيا. ونجينا هنا أيضا إلى أن طهر بيتيا. طب إذا كان هم اللي بنيين الجسر هو كان حيب إيه من الجسر عشان يطهروا؟ ده هم اللي بيت إيه؟ يبقى دليل على أن البيت ساعة طمرت قواعده ومكانه الحقيقي، في فرق بين مكان الإجمالي مكان الحقيقي. أصبح في الوادي مكانا يذبحون فيه ذبائحهم ويلقون فيه الفرس والدم والمش عارف الايه. فقال ربنا بقى لا طهره بقى البيت كده عشان يبقى مدام قال طهره فكأن أمرا طرأ على البيت، ولو أن هم اللي بنوه ما كانش مطهره ما ممكنش. أن طهره بيتي الايه للطائفين. طهره من ايه؟ نشوف من الاكزار دي خلاص من المكان ينطمر وتيجي فيه اكزار زي ما تشوفوا انتوا اي مكان كده خالي وفي الطائفين والعاكفين والركع السجود. ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. طيب طائفين يعني ايه؟ الطواف يطلق ويراد به الدوران حول الشيء، ويراد به الجولة مش حوله، الجولة إليه. يعني مثلا تيجي بتسمي العسس طوافة، ويمكن في بعض الفلاحين يسميه إيه؟ طواف برضو. مش بي لأنه بيتغلغل إيه؟ تقول طفت يعني درت حول الشيء، وطفت إلى الشيء انتهيت إليه، وطفت إلى الشيء ألممت به. كل ما يلم بشيء يسميه ايه؟ طواف. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالايه؟ كالسرير. أو مثلا ايه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ يلم بهم يعني. طهر بيتها للطائفين. أو هم كانوا وضعوا برضه حتت أصنام هناك وابتدأت الوثنيات والشرك يجي. صح يقول هذا. للطائفين والعاكفين. طب الطائف هو اللي هيطوف كده، والعاكف المقيم المقيم، والركع السجود المصلين الايه؟ المصلين. او او او او البنت يشمل الثلاث. فحين تدخله طائفا وحين تجلس فيه يبقى عاكف، وحين تقوم تصلي تبقى مصلي، يبقى للثلاث أصناف ولا لا؟ أو الركع السجود، كلمة ركع جمع مين؟ راكع. طب وسجود؟ ساجد. لا برضه سجود جمع ايه؟ جمع ساجد. ساعة يأتي المصدر على فعول، يقول النحاة أنه ساعة يجيء المصدر على فعول، زي قعد قعودا وسجد سجودا، يبقى الجمع يأتي على فعول أيضا، فيبقى للركع والإيه والسجود يعني والسجد، والسجود يعني إيه والسجد، والقعود يعني إيه. هناك في سورة البروج إيه النار ذات الوقود إزهم عليها إيه قعود، يوم على إزهم عليها إيه قعود، قعود جمع إيه قاعد. يبقى إذا جاء المصدر على فعيل يبقى صح أن تجمعه أيضا على إيه على فعيل. والركع إيه السجود يعني الركع والإيه السجود. أو هو يطهر لمن يشهد بطواف أو اعتكاف عنده، ومطهر أيضا لأنه سيكون قبلة للناس لكل راكع وساجد في الأرض، لكل الركع ولكل إيه ولكل الساجدين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع الإيه والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هو قال ايه الاول؟ واذ جعلنا البيت مسابة للناس وامنا. يبقى هو مدام مجعول امن يبقى دعوة ابراهيم يجعله امن ايه؟ اذا رأيت طلبا لموجود فاعلم انه الدوام، مطلوب فيه الايه الدوام. لما اذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا، هو خاطبهم بلفظ الإيمان، فيبقى آمنوا إيه تاني؟ إذا رأيت مطلوبا موجودا اعلم أنه مطلوب الدوام، يعني صلوا بعد سماع كلامي إيمانا يتصل بإيمانكم الماضي فلا ينفك عنكم الإيمان أبدا. يعني يا رب إن كنت أنت عامل أمن من زمان كده برضو أنا عايز إيه تجعله. أو كان هو من أمن لا ينفك عن كونه بيت الله ومحرم فيه أشياء كثيرة وهو إلى آخره، فهو هو يريد وهو يريد أمنا جديدا، أمن جديد، لأن اللي عايش فيه يبقى أمن. ليه؟ أم أنك لأن وادي الغير ذي زرع، والإنسان لا تطمئن نفسه ولا يأمن إلا إذا كان قوت بدنه إيه موجود وعدم تفزيعه إيه موجود. فإن أردت الأمن المطلق فاعلم أن الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الإيمان فاعلم أنه إيه المراد الدوام على الإيه الإيمان، أو هو يريد أمن من نوع خاص زائد عن الأمن هو زائد عن الأمن الإيه الأولاني. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، في آية تانية يقول هذا البلد، فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها في آية أخرى معنى معرفة إن حقيقة سبق الذهن إليها وعرفت، لكن قبل ما توجد بلد يقول اجعل هذا البلد، هو لسه بلد ده هو يريد أن يجعله بلد، ما فيش حاجة لسه يريد أن يجعله إيه بلدا. بعد ما بقى بلد برضه لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي انت عملتها لنا بلد، فكأن لك يا رب إيه فضلين، الفضل الأول في أنك جعلتها إيه بلد، الفضل الثاني عايزين البلد دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذا بلد أمين ما كانتش بلد، ويريد أن يجعلها إيه بلد. إيه البلد يعني؟ البلد في أسماء تؤخذ من المحسات. احنا كنا قديما قلنا ان كلمة غصب خدت شيء عنه كده، وان انت خدت منه لايه لا يتمسك، مش خطفت، مش قلنا زمان دول الفرق من الخطف، الخطف ما لحقش يمسكك، انما الغصب قاعد تشد وانت ايه تشد، ده غصب. والغصب ده في الاصل ما مش كده، الغصب هو سلخ الجلد عن الشاه، هذا الاصل. وساعة ما تاخد حاجه من واحد وهو متمسك بيه زي ما كنت ايه تزوجها، يبقى اذا المعاني بتيجي لها محسات. هي كلمه بلد دي مثلا ساعه ما تسمعها تنصرف الى المدينه مش كده، الى مصر، ده صحيح في الاصطلاح كده. لما ليه اسمعنا بلد يعني ايه ليه بلد؟ قال لك لان البلد هو الاثر ينشا في الجلد فيتميز عن بقيه الجلد، زي مثلا الاوضه مثلا او دبره كده، لان المكان اذا لم يكن فيه مباني يبقى مستند ليه؟ فاذا جيت انت طلعت فيه مباني كده بقت فيه ايه؟ ندبه كده، ندبه ايه؟ ظهرت. ولذلك يسمون كلكل البعير بلد. ليه؟ لان ساعتها ياتي ويجي على ظهره كده يقول ايه؟ يرسم الارض، فتلاقي قرص كده، قرص ده شكله ايه؟ برضه اللي بيد كده، يبقى دي اجعل هذا ايه؟ بلدا امنا، وارزق اهله من الثمرات. لان ما بيد غير ايه؟ غير ذي زرع. اول ما تيجي تجيب مقومات الحياه، مقومات الحياه. لكن اذكروا جيدا الى فطنه النبوه حين تقول وارزق اهله من الثمرات من امن، فكانه حصر طلب الرزق في مين؟ ليه انا الكلمه دي؟ لان الله نبهه حين قال ومن ذريه الله لا ينال عهد الظالمين، فخشي ابراهيم ان يكون طلبه هذا كطلبه ذلك، فقال لا من امن يخلص. فكانه اخذ الايه؟ الدرس من قوله ومن ذريته، قال له لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء وطلب الثمرات للمكان قال من امن. شوف الوفاء، شوف الاثمان، شوف اليقظه في استقبال التكليف، شوف التعلم من ادب الله له اولا، ولكن انظروا الى استيعاب رحمه الله. قال له يعني بالمعنى كده، قال له انت خلطت يا ابراهيم، لان حين قلت لا ينال عهد الظالمين تلك في ايه؟ في ايه؟ في امامه القيم، انما دي في بقاء المده للكل، الكافرين كمان الكافرين. فانت صحيح كويس اللي انت تنبهت الى ايه؟ الى دي، قلت ايه؟ من امن. ولكني اعدل لك برحمتي انني حين استدعيت الخلق الى الدنيا استدعيت المؤمن والكافر، وسخرت ما في الارض للمؤمن، لان الكافر كما قلنا لم يستدع نفسه للوجود، وانما استدعاه مين؟ الله. ما دام استدعاه يبقى لازم يضمن له مقومات ايه؟ مقومات حياته. ولذلك قلنا سابقا، هل قال الله للشمس اطلعي على من امن به ولا تطلعي على من كفر؟ ابدا، تطلع على ده. هل قال للاسباب استجيبي لمن امن به ولا تستجيبي لمن كفر؟ ولا قال الاسباب هذه ياخذها مين؟ الكافر والمؤمن، واللي ينجح في الاسباب ياخذها. من كان يريد حرف الاخره نجد له في ايه؟ ومن كان يريد حرث الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب. إذن فقول الله في الأول لا ينال عهد الظالمين في مسألة إمامة القيم، قيادة السلوكية، قيادة التكليفية، قيادة المنهجية، لكن في مسألة القوت، القوت مطلوب من للجميع. قال ومن كفر لكني أمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب الايه؟ الى عذاب النار والى لقاء آخر.